أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله الغافلين عما تعملون أفلا تطمعون. يعملون ابن كثير واحدة. وبعدين أفلا تطمعون أن يؤمنوا اللي قلنا في خلف حمزة والطريق عند دور الكسائي. يقرأ هكذا أن يؤمنوا أن يؤمنوا خلف حمزة والضرير فيقرأ أيؤمنوا. وباقي القراء هيجيب الغنة في النون أيؤمنوا وكله على أصله في الهمز في إجلال الهمز فيؤمنوا طبعا ورش وأبو جعفر ورش طبعا أزرق وأصبهاني وأبو عمرو الثلفي أو سوس من الشاطبية وبيبال همس وضعفر نبورة من الطيب يؤمنوا. وقد كان فريق منهم يسمعون السلف يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون عقلوه وهم سلف ابن كثير وهم يعلمون من جمع ابن كثير وأبو جعفر وقالون بالخلاف. وإذا لقوا الذين آمنوا اختلاف البدل لورش من طريق الشرقية والأزرق من طريق الطيب قالوا آمنا مفصل والبدل ثلاث البدل. فإذا قال بعضهم إلى من الجمع لورش أزرق وأصبعاني و ابن كثير وابن جعفر وقالون بالخيار بتخليده وزنا. وطبعا هي هتبقى ايه من الجمع بشتبقى قبل المتشد كلهم على اصله قالون والمصبعاني قصة توسط الازرق اوارش من الشاطبية مجد طويل اشباع والقصف لابن كثير وابن جعفر. قالوا اتحدث في نوم وفصل تحدثونهم بما من الجن بما فتح الله عليكم من الجن يحاجوكم به بمد لازم والإخفاء من في الباء عند ربكم أفلا تعقلون. ونبه على أفلا حتى لو أقول أفلا أي غابة من الجن وبعدها همزة قطع فورش أزرق وأصبعاني يدخل معانا وقانون كثيره جنى وابو جعفر وابن كثير وهتبقى الصلاه من قبل المفصل كله على اصله. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون يعلم ما الابغام الكبير لابو عمرو يعقوب من الطيبه والسوسي من الشاطبي يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم اميون من الجن بعدها همزه قطع لا يعلمون الكتاب الا اماني في نبرة مشدد رفضا واصلا الا اماني و وطبعا الا اماني المنفصل كلهم على اصله. وطبعا ابو جعفر اماني يخفف ووصلا اماني وان. وطبعا الطريقة وضحت مسألة اماني بالتخفيف فقالت باب الاماني خففة امنيته والرفع والجر شكنا ثبت بيت 457 و58 باب الاماني خفف ابو جعفر والجر والرفع شكنا ثبت يعني تلك امانيهم يقرأ تلك امانيهم وقل هاتوا وعرضتكم الاماء وعرضتكم الاماني وحتى فيشكل ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب فالجر والرفع شكلها ثبت ابو جعفر يشكل في الرفع والجر. اما النصب هنا مرصوده اماني وان هم وطبعا اذا وقف عليها اقرا اماني ابو جعفر. اما باقي القراء في نقل مشدد أماني وإن هم إلا من جم بعدها همزة قطع. يبقى ورش أضرق وأظهاني وقلب تخيري ومكثرة مغعفر وقلن على الأصل لأنها تصبح من قبيل المنفصل. فأير للذين طبعا دي مغنى في اللام لغير صعوبات جهدا فأير للذين وطبعا عدم الغنى أيضا موجودة لكل القراء فأير للذين يكتبون الكتاب الكتاب بأيديهم إجرام كبير لعمر يعقوب وشمس بن الشاطبي وطبعا هيبقى فيها ايه ثلاثة اثنين اربعة ستة كتاب بأيديهم كتاب بأيديهم كتاب بأيديهم وراعى اثنين اربعة وستة نسويها مع العار ونسوي بين ساكن الوقف وساكن الإبهامي ومتل سكن قرب لبدا وقصره مدا طويلا ستة ومدا قصيرا أربعة وقصره اثنين عفوا متل الكتاب بأيديه بأيديهم يعقوب طم الهاء على الأصل ألا فرع هو وهم والباقي بأيديهم بالكسر بالنسبة في الياء بأيديهم ثم من الجم من الجم ابن كثير ابو جعفر وقانون بتخييره ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم الغنى في اللام فويل لهم لغير صعوبات الجهود فويل لهم مما كتبت ايديهم نقل الساكت الحمزه وقفا و طبعا ورش بينقل كتبت ايديهم ويعقوب يقرأ أيديهم بضمها على الإيه؟ على الأصل ألا تراه وهم وقالوا لن تمثل النوم إلا أيام منفصل أيام معدودة بالوقف على الله الكسائي معدودة بالإمالة وحمزة بالخلاف بالطريق قل اتخذتم النقل والنقل والسد والإضغام الإضغام اللي عن درع والخلف غير أو عشرة أقفلة حفص وابن كثير اتخذتم ورواش من الضرة ومن الطيبة بالخلاف من الطيبة بالخلاف اتخذتم والإضغام على الأصل والباقي اتخذتم كل إضغام بالذات التاء لقرب المخرج حروف قربت مخارجها والنقل دورش قل اتخذتم بالإظهار والإضغام ومن الجمع اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا فلن يخلف خلف حمزة الغنة تسقط برضو كامل يعني وطريق عند الكسائي والطريق فلن يخلف الله عهده أم أصبحت من قبيل الشغل إيه الكبرى من قبيل المفصل كلنا على أصل أم تقولون على الله ما لا تعلمون وهنا لابد من إيه ما فيش حد يقف إلا اتخذتم عند الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على ما لا تعلمون هنا لابد أن تصل الآية ببعضها لأن هنا المسألة لو فهمت وروعي الوقف الفداء لما لا اعرف الوقف الفداء لا اعرف القرآن والوقف بقى شرف العالم وزينة القارئ وحلية التلاوة وفهم التالي وبلاغ المستقبل المسألة ان الجواب قال لن تمثلنا النار الا اياما ايه معدودة هم يعني اعتقدوا ان هذا اعتقادهم ان الدنيا 7000 سنة وانهم سيأخذون عن كل ألف سنة يوم في النار فهي 7 أيام معدودة لا يدخلوا في النار وكمان ناس يعني لا تمثل النار بس يعني قرب الشيء للشيء بخير يعني ما يفهم فالنار مجرد ماس يعني ربما على نفسه النار كمان يعني مجرد ماس النار وكما روى ظاهر على ابن عباس في مختصر بكثير الجزء الاول ويقول مبارع عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون أن هذه الدنيا 7000 سنة وإنما نعذب كل 1000 سنة يوما في النار وإن هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله وقال أنت مثلا النار إما أيام معدودة. الرد هنا قل التخصم عند الله عهدا فلن يخيب الله عهدا وأن تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني هذه أم تلك؟ هل أخذت عهد الله بذلك والله لن يخف عهده أم تقولون قولا بلا علم؟ فهنا جمع بين شيئين، جمع بين تحريف وكاذب ومفتنع على الله. فالسؤال اتخذت من ضرائح هذا فلن يخلف الله عهده، هل اعطاك الله ميثاق وعهد بذلك وعليكم بذلك ولن يخلف عهده والله يخلف معهد، ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ام تكذبون على الله فتقولون عليه بما لم يقل؟ يبقى في جريمة تحريف لكلام الله وجريمة كذب وبهتان على الله سبحانه وتعالى. وطبعا العهد هو الميثاق المؤكد بيمين، فإن المؤكد فهو عهد، التخصم من الله عهدا والله لنقل عهدا أم تقولنا على الله ما تعلمون. فتجمع الآية على بعضها عشان تجمع بين شيئين، تجمع بين جريمة تحريف لكلام الله وبين كذب وبهتان على الله. لكن واحد يقول لي التخصم من الله هذا ولا يقولون الله هذا وفي عهد ربنا من الشيطان معهم، يقول أنت قلوا على ما تعلم. إذا كنت لا تستطيع أن تأتي بالآية على كاملة أو فقل قل التخصم من الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم ماذا أم أنت قلوا على ما تعلم. يبقى اجمع بين جريمتين، جريمة التحريف وجريمة الكذب على الله سبحانه وتعالى. بلى والإمالة الحمد والكسائي وخلف والدور الكسائي وشعبة بوانت والتغيبة وطبعا التقليل ورش فترة تقليل بلا من كسب سيئة وكسب سيئة سيئة ليست مكسب، لكن هم أشتام رأوا المعاصي واعتبروها مكسب. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته كأحاطت به الجيش، استعارة خطيئة أحاطت بهم كأنه جيش أحاط بهم وأحاطت به خطيئته. خطيئته طبعا لنافع وجعفر خطيئاته بالزن، وطبعا هيبقى فيها ايه خطيئة متصل من الدين البدن وكل على العصب بقى ورش وثلاث في البدن انطاق الشبيه انطاق الجمال الأزرق. طبعا الشاطبي رحمه الله قال خطيئة التوحيد عن غير نافع، فالرشيدي خطيئة التوحيد تحيد خطيئة الكلمة فيها نفرة، وعن غير نافع خطيئته بالتوحيد. طب والباقي بالجمع لو دخل وان نافع ما هو خلاصه التغيب عن غير نافع الثلاث، ثم بالجمع نافع اي جمع خطايا بخطوئات التبس عنه. فلو قال خطيئات بالجمع نافع لخلص من الاشكال. يعني هذا اتم شرح الشرح لا يعرفها، يعرفها طبعا لا شك، لكن نحن راعي خطأ الآخرين. طبعا الجزري رحمه الله قال خطيئاته جمع إلهانة إلهانة إلهانة وجاب خطيئاته الجمع عشان إيه؟ لأن في خطايا وخطيئات فأولئك مد متصل وفأولئك أصحاب النار حوستفز من اختلف او تدع حميدا بالإمالة من الشرطبية بعمر والدور الكشائي وابن زكوان بخلف من الطغيب والتقليل ورش ان ورق فراء تومل او تكسري وهم فيها قاربون الصلاة امام الجن ابن كثير وابو بعفر وقاربون تخيري بالخلاف خالدون خالدونه ل إذا قمت هاي الفكرة. والذين آمنوا ثلاثة البلد آمنوا وعملوا. آمنوا فيها بدل وفيها مد طبيعي واو لها ضم. طيب وعملوا بدلها واو. آمنوا وعملوا واو ساكنة في آمنوا ومحركة في وعملوا. ساكن ومحرك المفروض وعمل المثل انه جيش لساكن اضغط فتضغط لكن المد لا يضغط بالاجماع. فده انا مكتلهم المد ديله حركتين يسميه مد تمكيني بخلاف اواو ونفو عفو وعفو و رول للين فتضغط بالاجماع. آمنوا وعملوا بمكان المد وعملوا طرفا مد طبيعي لكن وصلا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات يبقى تحذف الواو. الصالحات مد طبيعي طبيعي والاستبعاد اولئك مد متصل اصحاب الجنه هم فيها خالدون من الجمع خالدون خالدون هسه. وإذا أخذنا النقل وإذا أخذنا ونقل سكت الحمسة ميثاق بني إسرائيل ومتصل وبدل بالخلاف للأزرق أو الرسم الشرطية. وإذا وقف بني إسرائيل عليها حمزة فله في الحمزة الثانية تشبه نار بقصر إسرائيل إسرائيل. ولو في الاولى الحمزه الاولى مبتدا له التحقيق مع سقفه وعدمه وله النقل والاضعاف. هكذا بني اسرائيل وبني اسرائيل والسكت بني اسرائيل تشيل المد القصر بني اسرائيل بتتحرك مع سكت وعدمه وبني اسرائيل بني اسرائيل تشيل المد القصر ورفق الادغام لكن لا اصليه فله ايضا أنه بني إسرائيل بني إسرائيل يبقى التحقيق مع سكت وعدمه والنقل والإضغام في الأولى وفي الثانية تشم المد الخاص يبقى ثمن أو إسرائيل أبو جعفر له فيها التشم المد الخاص. لا تعبدون إلا الله تعبدون شيئا يعبدون دون رضا من الطريق كثير وحمزة والكسائي يقرؤون لا يعبدون. والخطاب الغيبة للايه؟ للالتفات. وفي الوالدين احسانا. احسانا وذي القربة الغنة لخلف حمزة. وذي القربة الجائي. الفتح والتقليل والامالة. لاصحابها. وكذلك واليتامى. ودرك سيصل معنا هنا واليتامى حيمير العين عين يتامى عنه الاتباع رقع اتباعا للام يعني واليتامى حمزه كسائي وخلف يميلوا اللام ودون كسائي يميل ايضا العين اليتامى. والمساكين وقولوا للناس حسنى نهى حزن عما دل عاصم ابو عمرو بن كثير وبلال بن عامر. يقرؤون حسنا والباقي حسنا حسنا فضل مسكن نوها حسن عم مدل حسنا والغنى في الحرف حمزة. واقيموا الصلاة ورش من طريق الشطرية والأزرق الصلاة الصلاة تا ولا أحد يقول الصلاة طا هذه للأكل ليست للقراء. وآتوا الزكاة البدل وآتوا الزكاة ثم النظام الكبير. بخلف ثم توليتم إلا من الجمع وقبل همزة قطع ورش وبكسر ومضاعفا وقانون بتخيرين وكنا على الأصل في المفصل إلا قليلا منكم من جنب أنتم من جنب موردون موردون هاء السكت. وإذا أخذنا نقل سكت الحمزة والنقل لورش وصل وقف. وإذا أخذنا ميثاقكم من الجنب لا تفسكون دماءكم إذا وقف حمزة له تشغيل مع المرض والقصر دماءكم ومدى مد متصل كل على أصله ومن الجم ولا تخرجون أنفسكم من الجم من دياركم أبو عمرو وابن كثير طلع حميدا دون الكسائي وأبو عمرو وابن زكوان بالخلاف من الطيبة مصطفى منه اختلف وورش من الشغلية بالتقليل وهم الطيبة الأرض وديالكم أيضا فعل إيه من الجم ثم أقررتم من الجم وأنتم تشهدون من الجم أيضا ثم أنتم من الجم هؤلاء لو وقف على حمزة له ثلاث عشر وجها من الشاطبية ومن الطيبة ثمانية عشر وجها الهمزة الأخيرة ولاء من فيها خمسة قياس وروح مع هشام ثلاثة الإبدال وتسهيل المرام على المد والقصر وهؤلاء مد منفصل كل على أصله ويعتبر متواصل بزائد فله الحمزة وقفا عليها التسهيل مع المد والقصر وله أيضا التحقيق يبقى ثلاثة في خمسة وخمسة عشر امتدنا وجهان إذا قصر الأولى مد الثانية وإذا مد الأولى لقصر الثانية إذا 15 ناقص 2 يبقى 13 يزيد وقت السكت في حمزة من الطويل يبقى له في الأولى التحقيق مع السكت وعدمه وله التسهيل مع المرض والقصر حمزة الأولى 4 في 5 في القياس يبقى 20 يمتنع وكان إذا قصر يقصر إذا مد يمد يمتنع القصر مع المرض والمد مع القصر يبقى 20 ناقص 2 يبقى 18 طبعا ابن ام قاسم بيزود وجه ادالها واو لانها مرسوم على واو الهمس على واو وهذا خطا لم ترد به الروايه وابن ام قاسم مغمص عليه في الدنيا فبالتالي مغمص عليه في الدين فلا ناخذ عنه ايه شيئا من هذا وذاك ابن جزر نبه على ذلك وقال واتركي ما شاء يعني مثلا التحقيق في الاولى مع مثلا ثلاثه البدل في الثانيه او خلص القياس يعني هناخد مثلا ايه القاصر مثلا اقرا هكذا هؤلاء ما خرج من القياس حتى لو بلغ والسكت هؤلاء خرج من القياس طبعا شايف البدل مع التسليم مرام في مع المد والقصر ثم التسليم مع المد والقصر في الاولى هنقصر في الجمله القصر في الثانيه هكذا ها هؤلاء وإذا مديت في الأولى مدي في الثانية ها تسمع مع دراهم لكن ثلاثة الإبدال عادي مع يعني أقول ها هؤلاء وأقول ها هؤلاء ومع قصر وتواصل المد ثلاثة الإبدال لكن عند تشيل المرام على المد والقصر إذا مديت بتشيل براوم في الأخيرة اسهل الاولى مع المد اذا قصرت اقصر لا ينفع القصر مع المد او المد مع القصر انت انا وجهك تقتلون انفسكم من الجمع وتخرجون فريقا منكم من الجمع من ديارهم الامانه والفتح والتقليل في ديارهم كسرى طرف تظاهرون الكوفيون يقرؤون تظاهرون والاصل فيها تظاهرون لتولي امثال حزب الكاء والباقي للتظاهرون إضغام التاء في الظاء الكوفيون حمزة الكسرائي وخلف وعاصم تظاهرون والباقي تظاهرون وذلك كله ابن الجبري تظاهرون مع تعليم التخ تظاهرون مع تعليم كفى وفي الشاطبية قال وتظاهرون الضاء خاص ثابتا وعنهم لدى التحريم ايضا تحللا تظاهر نعم عليهم من جم والهاء يضمها حمد العقوب عليهم على الاصل والباقي عليهم بالكسر بمناسبة الياء عليهم إليهم حمدتهم لديهم جميعا بضم الهاء وقفا للموصلة ولو قال عليهم إليهم حمدتهم لديهم جميعا بضم الكسر لخلص من الإشكال أن الضم عكس الفتح عليهم بالاسم بالاسم النقل ونقل السابق للحمد إذا وقف عليه جدني هلمن السلام عليكم اقصدني انا مش فاهم حاجة مش فاهم حاجة لن افهم شيئا السلام عليكم لم اسمع شيئا تظاهرون الكوفيون تتصور الكوفيون يقرؤون تظاهرون بعجز احدى التأين او الاشبطية تظاهرون والباقي تظاهرون عليهم ضم الهاء حمزة ويعقوب عليهم على الاصل فلا ترى هو هم والاصل الدين على هم والباقي عليهم بكسر الهاء لمناسبة الياء بنس النقص الورش وحمزة اذا وقف عليها له النقص السك بنسم العدوان وإياتوكم خلف حمزة والضرير عبد الكسائي وإن يأتوكم الضم كامل يلغي الغنة في الياء وباقي القراء بالغنة وإن يأتوكم ثم الهمز إبدال الهمز يكون على أصله يأتوكم عشرة ميم الجمع وبعدها همز سقاط حمزة يقرأ عشرة بالإمالة أسر فشأ وحمزة أسرى في أسارة حمزة أسرى في أسارة الباقي أسارة وكل على أصله في الإملالة والتقليل والفتح فيقرأ الكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو وابن زكوار عنده خلف وساري وورش بالتقليل وساري والباقي بالفتح تفادوهم تفادوهم نافع وعاصم الكسائي وابو جعفر ويعقوب رد زلل نال مدى رد الكسائي ظلل يعقوب نال عاصم مدى المدليات طبعا في الشاطبية فادهم والمادة الورقة مثلة نافع والكسائي وعاصم. هنا نزلت من رود ظلل نال مدى الضعفر ويعقوب الكسائي ويعقوب وعاصم والمدنيات فادهم. وطبعا ايه من جنب وهو محرم عليكم اخراجهم وهو يسكن الهاء من رود سنة بالحزن ربيا بارد الحالة في الشطبي يعني الكسائي وابو زعفر وقانون وابو عبر يتقرأ ومحرم عليكم والباقي وهو بضم الهاء عليكم من جنب بعدها همزه القطع يعني ورش من الكثير وابو جعفر وحروب السيار اخراجهم ورش بطريقه الشرقيه والازرق اخراجهم يعني الازرق اقرا عليكم اخراجهم باقي القراء هيفخموا الراء وبالتالي الخاء تفخم من اجل راء بعدها استخمت فنقرأ إخراجهم لا نقرأ كمثل إيه إخوانا لأن يعني إخوانا هنا الكثرة تؤثر على الخاء فيعطيها أقل من درجة التخفيف لكن هنا في راء بعدها وقد استخدمت من أجل راء بعدها إيش استخدمت أفتؤمنون إخراجهم آ من جم بعدها من القاف أفتؤمنون إبدال الهمز وتحقيق الهمز وكره على اصله والدفاع فعل ورش وابو جعفر وابو عمرو من الثلاث وحمزه نصر وبعض الكتاب وتكفرون ببعض ثم جزاء مبني متصل فما جزاء من يفعل الغنه بالضرير وخال الحمز من يفعل من يفعل ذلك منكم طبعا يفعل ذلك ما فيهاش حاجه لان الكلام على يفعل ذلك بتاع ابو الحارس اللي هي الصغير دي لا يظلمها احد ولا ابو عمرو ولا السوسي ولا الدور ولا اي حد منكم الا من جنب على همزه قاف خزهم في الحياه الدنيا الدنيا الفتح والمال والتقليل حمزة كسير خلف طبعا ودوري ابو عمرو له ثلاثة فترة تقليل وأمالة لما عاد له دنيا أمن والسوسي له طبعا فترة تقليل وورش له فترة تقليل دنيا دنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد مد منفصل الأشد العذاب والله غافل عما تعملون اللي هيقول يعملون الصفا ظل دنا صفا ظل دنا ما يعملون بهم زي بعد عشان يطمعون وثاني صفا ظل دنا نافع وشعبة وخلف العاشر ويعقوب ودنا ابن كثير لا صفوه دنا في الشاطبية نافع وشعبة وابن كثير زاد مين الصفا ظل دنا يبقى يعقوب وخلف العاشر ويعملون تعملون بخطاب الغيبة للكفاية ولاقيت مد متصل ولكن الذين استروا الحياة الدنيا فتر تقرير الإمانة بالآخرة نقل سد الحمزة والنقل ورش والترقيق في الراء الأزرق ورش بالشاطبية بالآخرة ووقف الكسائي له الإمانة فلا يخففوا عنهم العذاب للكل بالضم ولا هم ينصرون من الجد ولقد أتينا نقل سكت والنقل الورش نقل سكت الحمزة والسكت وصلا وحمزة النقل وثلاث البدل ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا ثلاث البدل عيسى بن مريم طبعا وصلا موسى وعيسى دخل على ساكن لا شيء لكن إذا وقف ففي فتح تحرير وإمامة كنا على أصله وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. القدس بكثير يسكن الدال. وهذا أول قدس في القرآن وطبعا الشاطبي قال وحيث يتاكى الخص اسكر دليل دواء والباقين بالضم والسلا. فكلما جاءكم فيها فاء ماله جاءكم يقول فو فتمنا حمزة وخلف العاشر وابن ذكوان وهشام الخلف من الطيب ومد متصل ومن جم جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم تهوى فيها فتى وتقرير أمانة ومد منفصل أنفسكم استكبرتم للكل استكبرتم من جم ففريقا كذبتم من جم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم من جم فقليلا ما يؤمنون الهمز وقلون على أصل. ولما جاءهم الإمانة سبق نظيره ومن الجم ومد المتصل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما أنغلنا في النام مصدق لما بغير صحبة جهودا حمد وكساء وخلف وشعبة والأزرق بغيرهم معهم من الجم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم سبق نظيره جاءهم معه كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الكافرين تبحث منا خلف غلا ابو عمرو ودوري الكسائي ورويس ومزقان بخلف من الطريبة والتقليل ورش الكافرين وهي السكت ليعقوب بإسماء الهمز بكون على اصله بإسماء بإسماء بإسماء اشتروا به انفسهم مد منفصل وانفسهم ان من جم بعد همز القط اي يكفروا خلف حمزة في الغنة والضرير من دون الكساء بما انزل مد منفصل بما انزل الله بغيا ان النقل الورش والنقل والسكت لان حمزة اذا وقف عليه ينزل وينزل طبعا مكة البصريين والأول ينزل في القرآن وطبعا الشاطبي رحمه الله قال وينزل خطيفه وتنزل مثله وينزل حق وهو في الحجر سقاه ولو قال وهو في الحجر لا لخلص من الأشكال لأنه لما أوهم أن في الحجر حق بثقل ما تنزل وما ننزله إلا بقدر أو من الباقي خفف ما كان ضروره فإنه ضد غني وفي الحقيقة ان الحجر ليس فيها ايه قراءات ننزله كله بالتفصيل وما تنزل كله على اصله فيها فكان اولى ان يقول وهو في الحجر لا يعني خرج حق من العمل بالتخفيف في صورة الحجر من فضله على من فضله صلة للكل مقبضة حتى كل الوصلة من يشاء الغنة لخلف حمزة والضرير يشاء لو وقف عليها حمزة له فيها خمس مقياس وكذلك الشام فباءوا مد متصل وبدل فباءوا بغضب على غضب وللكافرون الإمالة والتقليل والفتح سبق نظيره عذاب مهين. أحب أن أنبه على عذاب مهين دي إبرام بغنه عذاب مهين للكل وكثير من الناس يعمل مقطع ويعمل فاصل عذاب مهين وتعريف الجعبري للإبرام قال حرف حرف حيث يصيراني حرف حرف شددها كمان قراء لكن الجعبري كمان لأن فسروا الإبرام الكامل الإبرام لغة الإتقان والصراحة الإبرام حرف بحرف بحيث يصيراني حرف الوحيدة مشددة هذا تعريف الإبرام الكامل. والإبرام الناقص لم يذكر يعني من يقول من ولي أو أي يكفر وإبرام ناقص وليعلش عليها شد فالجمهوري قال الإبرام لغة الإتقان والصراحة إبرام حرف شاكر متحرك إلى فصل من مخرج واحد فاعمل الإبرام الكامل والناقص بلا فصل من مخرج واحد عذاب بم مهين عذاب مهين حتى من يشاء الإبرام الناقص أيضا يكون بلا فصل ومن مخرج واحد وإذا قيل لهم قيل رضا غنى لازم أو رجال للتكملة الكشائي وهشام ومعمر ويس بالإشمام قيل. وهذا إشمام اسمه خلط حركة بحركة حركة الضمة بالكسرة وأصلها قال قيل فكسرة الواو فإذا نسب الكسرة الواو فقلبت ياء ولا نسبها الضمة قبلها فكسرة القاف فأصبحت قيلة. فأشار الكشائي وهشام ورويس إلى أصلها قولة فعمل حاجة اسمها خلط حركة بحركة. فالإشمام نوعان إشمام إشارة لا تأمن لناس تلالين الضغط الشفاء بعيدة ما يسكن لا صوت النكة في أسحلة. وإشمام آخر اسمه خلط حرف بحرف زي أزراط وخلط حركة بحركة زي قيلة. قيل لهم إبغام كبير لعمر يعقوب او للسوسي من الشاطبيه. وطبعا قيل لهم ثلاثه الايه 2 4 6 لانه في معتل حرف معتل قبله قبل الاضرام ومع مراعاه المساواه مع شوب المساك الوقفي وشكل الاضرام كما قال ابن الجزري ونحو عينه في الثلاثه لهم كشكل وقفي. لهم من جنب بعدها بتقاطع امنوا ثلاثه الجبل بما انزل بدر الفصل بما انزل الله قالوا نؤمن الهمس تؤمنوا بما انزل منفصل بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه مد منفصل مد متصل وراءوا الواو كثير من الناس يقول وا لا وا الولد ينزل فصيح يقول وا وا لا يقول وا وا بما وراءه وهو الحق. وفي بعدها الصلة مقامات حيث الكل والصلة نرعيها للكون وهو الحق وهو الحق رد سنة بالحز أو غزيان باردا حالا الكشائي وضعفر وقانون وعم وهو الحق والباقي وهو الحق مصدقا لما الغنة في اللام مصدقا لما لغاية صعبات جودا معهم من جم قلت لما تقتلون انبياء الله انبياء لمين للنفع قالون ورش ورش ورش ارخ وزراري وكلهم على اصله في البدود فلما تقتلون انبياء الله من قبل. وهنا في معنى جميل لطيف حتى لا انساه فلما تقتلون انبياء الله من قبل اذا كنتم تقتلون انبياء قبل محمد لم تستطيعوا قتله. ففيها عصمه للايه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيها لطيفة أخرى إن الأنبياء قبل محمد ولكن لا يوجد نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم من جمع مؤمنين هاشتاك يعقوب وقفا ومؤمنين الهمس ورش وابو جعفر وابو عمرو ابو خلف وحمزة وقفا. هذا الربع له سبب نزول. سبب نزوله ان الانصار كانوا حلفاء اليهود وبينهم جوار ورضاعة وهكذا كانوا يودون لو اسلم اليهود فنزل افتطمعون ان يؤمنوا لكم يا معشر الانصار ومعشر حلفاء اليهود افتطمعون ان يؤمنوا لكم بأي أمارة. قصف قلوبهم كانت أقصى من الحجارة كما ورد السابق. قالوا لهم تتخذون هدوة قالوا معظم الآن كنا من جهلين الاستهزاء أمر من أمر الدين جهل كبير فكيف أستهزئ بهذا الأمر أقول إن الله أمركم يعني فإذا رأوا ما كانوا يفعلون يعني لا يمكن يؤمنوا. والطمع هو تعلق النفس بشيء مطلوب تعلقا قويا واذا اشتد الطمع اذا اشتد التعلق يبقى طمع واذا ضعف التعلق بهذا الشيء يبقى اسمه رجاء ورغبة. ده سبب نزول هذا الربح. وطبعا فنزل الله سبحانه وتعالى افتراءات اليهود في هذا الايه الربح يعني كيف تطمعون في ايمانهم افتطمعون ان يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكلمة يعلمون يعني عندهم علم يعني ربما لا يعلمون لكن يعلمون يعني يصرون على هذا الايه على هذه الجريمة يعني بتعمد واصرار ومكابرة ومجاهرة. فهل تطمعون في ايمانهم؟ لا لا تطمعون في ايمان هؤلاء اليهود. ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية وبكل امارة حتى تموت ما تبع قبلتك وما انت بتبع قبلتهم وما بعضهم بتبع قبلة بعض. يعني هم يختلفون مع بعض فكيف يؤمنون لكم؟ وبأي امارة يؤمنون؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد عدم عقل ونسيان يعلمون المعاني فتبع واذا قال بعضهم الى بعض انفردوا قالوا كلاما. واذا اغلقوا الذين امنوا زرقوا المؤمنين. اليهود الذين اسلموا نفاقا قالوا امنا بانكم على حق وان محمد رسول الله نشر. واذا قال بعضهم الى بعض قال بهذه المسألة. طبعا المسألة يعني نريد ان نوضح. العلامة مسعود قال ايه؟ الرؤية ان احرار اليهود خافوا زوال رياستهم فعمدوا الى صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. وصفة النبي في التوراة الاصلية انه صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الشعر اكحل العينين ابيض رضعة. اليهود عملوا ايه؟ خافوا من زوال الرياسة والملك فعمدوا الى تحريف صفات النبي في التوراة فكتبوا بدلها طويل ازرق سط الشعر. فإذا سألهم العامة لأنه من الغنون اللي يعلمون الكتاب الأماني عايشين على التمني مش على رجاء. التمني يمكن حدوثه ومن رجاء يمكن حدوثه تكمني اليوم يبقى بيحلموا. فإذا سألهم عن صفات النبي المنتظر لم يقولوا الأصل حسن الوجه حسن الشعر أكحل عليه أبيض رضعة. لا يقولون لا طويل أزرق سط الشعر. فلما يذهبوا للنبي محمد يقولون هذا مخالف لما في التوراة الكاذبة إذا كذبوا وحرفوا. ليس هذا فقط لكن هذا من ضمن التحريف. احنا هنا نتكلم عن موضع ممكن التحريف يبقى التأويل الباطل ممكن يكون هذا ويؤولوه. وطبعا في ناس كثيرة منهم جهلة وملاحدة وميون لا يعلمون الكتاب الأماني. وحضرموكم مثل آخر من أمثلة التحريف مثلا حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيران ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخشأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاه سما؟ فقالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم فما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لن نضرك. فهم يعني كذبون فكيف تطمعون في إيمانهم؟ وبعدين يعني ليش هذا لا ده أمورهم كثيرة فيها ها؟ فقال الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وقال بأيديهم كان يكفي يكتبون الكتاب وهو يكتبون الكتاب بأرجلهم لا بأيديهم لكن دخل الأيدي لدفع توهم المجاز يعني الكتابة باشروها بأنفسهم يعني قال كتبه بيمينه سمعه بوزنه وإن لم يكتب باشرها الكتابة بأيديهم بيده لا بيد غيره يعني كان مصر كمثال فحروها فنادى صاحبها فتعاطى فعطر اللي بعت أشقى واحد في السعود نادوا عليه فتعاطى الخمر أو فتعاطى الصيف فعقب أنه مرة قال فعقر مرة فعقروها ما هو بعلمين كذلك اكتبوا كتاب أيديهم هم يعني جهلوا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون جهلوا أمور كثيرة فإن الذين كتبوا كتاب أيديهم زي ما قلنا فإن لهم مما كتبت أيديهم وإن لهم مما يكسبون وتقرير الويل التبيخ والتقريع ولبالغ من الجريمة فيها من القبح والشناعة ما فيه ويعني الله سبحانه وتعالى يستطرد في الكلام على افتراءات الموت وقال لنا انت مثلا النار الا ايام معدودة وطبعا في آل عمران ايام معدودات ما الفرق هناك في ايام معدودات قالوا ان الاباء عدد العدل 40 يوما نقاط سيدنا موسى مع الله سبحانه وتعالى وقال 40 ليلة ورجع سيدنا موسى قال له افترى عليكم العهد اغيب 40 يوم تقعد فسندخل النار بعدد عبادة العجل 40 يوم ثم نخرج من النار ومجرد النار ماشي يعني مس الشيء يعني من مسه لا مساس يعني قرب من بعيد او قرب من نفس النار حتى مجرد مس لن تمسنا النار الا ايام معدودة ومعدودة معدودة بقى كما رأى مجاهد عن ابن عباس ان اليهود كانوا يقولون ان هذه الدين 7000 سنة وانما نعذب بكل 1000 سنة يوم في النار وانما هي 7 ايام معدودة فانزل الله وقال لم ترسل على النار الى ايام معدودة قل اتخصم من الله عاتا فلن يخلف الله عاتا وان تقولون على الله ما لا تعلمون واعرف من قال وماذا قال قال الله قل ربا عليهم انتهى الكلام قل اتخصم من الله عاتا فلن يخلف الله عاتا وان تقولون على الله ما لا تعلمون لا تقف يا اخي في وسط الكلام وان لم تقف قل اتخصم انت الله عهدا فلن يخلف الله عهدا وتعدي القراءة هنا اعجاز وايجاز يعني لا اسمع واحدة هاتلي اي كتاب في الدنيا فيه لا اسمع واحدة لجملة وفيها من القراءات ما فيها يعني لو عددنا بعض الايات في القراءات فيها مئة قراءة فيها مئة وقت فيها ضمع 4000 وجه 14000 وجه كما شربنا من قبل واسم اعجاز وايجاز شوف تعالى مثلا قل اتخذت النقص والسبت وعدم النقص واتخذت بالاظهار واتخذت بالاضغام كم قراءة بهذا الشكل وبعدين فلن يخلق للغنى طق الغنى خد بالك وبعدين عداه ام المنفصل بالطول بالتوسط فوق التوسط بالخاص فوق الخاص تاخد قراءة سبحان الله فهذا اسمه اعجاز واعجاز والقصر قرآن والتوسط قرآن وفاق التوسط او فاق القصر او اشباع قرآن كأن هذا قرآن كأن هذه الآية كررت كثيرا كأنها ترد كثيرا مرات على هؤلاء اليهود يذكرون انفسهم يختارون على الله التخصص عند الله عادل فلنقول الله عادل وان تقول الله عادل عادل تجمع بين جريمتين بين جريمة التحريف لكلام الله وبين الكذب والوهتان على الله سبحانه وتعالى الأولى التحصن من الأعظم فليكون الله وعاته هذا جريمة التحريف فأنت طاعت بهذا الكلام وربنا لن يخلفه وكلمة الكذب والوهتان أن تكون على ما تعلمون تجمع بينها بلى وبلى جت في القرآن 22 مرة ويقبل الوقف على خمسة منها آية 28 38 في النحل وآية 3 في سبع والقيامة وآية 7 في التغابن والوقف عليها في هذه الخمسة قبيح لأنها تأتي بمعنى حقا يعني زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل بلى حقا لم يبعثوا وقال إذا كانوا لا تأتينا الساعة قل بلى بلى حقا لا تأتينا الساعة يحسب الإنسان أن لا نجمع عظامه بلى حقا لا نجمع عظامه هذا كلام قبيح مقصود لا جاب إيماني ولا بقرة من يموت بلى حقا لا الأصل من يموت فإفهم إفهم ما تقرأ أن تكون كالببغاء تواكد فقط الكلام لابد أن تفهم أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها لما تدبروا القرآن يأتي أقفال على القلوب فلابد من فتح هذه الأقفال وليس كل من قرأ عرف وفهم اقرأ ربك الأكرم فاستعين بالأكرم يكرمك بالفهم وبهذا الرزق العظيم نعم ثم يعقب سبحانه وتعالى على هذا جمع بجرائم التحريف على الله والكذب على الله والوهتان يقول ويعود على ما تم صنعه الايام المعدوده سبعة ايام فقط ومس مجرد مس في النار مس فيقول بلى من كسب سيئة وحفظ بي خطيئته وحفظ بي خطيئاته واسمع بقى في المد المتصل فيها كم وجه والبدل فيها كم وجه واجمع هذه هذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن كان قيل مرات إعجاز وإيجاز بل من كسب سيئة مثلكم يا يهود اعتبرتم السيئة مكسب هذا اسمه تقرير كسب سيئة وحفظ به خطاياك كمثال حط الجيش باب استعارة شبه الخطايا بجيش من الأعداء نزع على القوم وحطهم من كل جانب وحطهم إحاطة الشوار بالمعصم فهذا استعارة لفظ الإحاطة لغلبة السيئات على الحسنات أحاطة منهم من جميع الجهات هذا الكلام في تلخيص البيان فمسألة أنتم يا يهود حطت بكم الخطيئة وكسب فيها واعتبرتوها مكسب واستحللتم الحرام وحرفتم وحرمتم لا تقولوا أن ما تصل لسنكم الكذب هذا حلال وهذا حرام والذين حرم لكم الظفر بعملهم بل من كسب شيء وحفظ بخطياته شكوا يا يهود أنتم أصحاب النار خالدون هم فيها خالدون لكن الذين آمنوا أصحاب محمد وعملوا الصالحات هناك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فطبعا هم يحرفون الكلام ويؤولون الكلام ويفسدون في تأويل الكلام ويغيرون ويبدلون ويبدلوا الكلام بالكلام وبدلوا وتتموا صفات النبي محمد حتى لا يدخل اليهود في الإسلام لأنه وجد صفات مختلفة يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بين الله وبين الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم الملعون إن الذين تابوا لا يكفي تابوا وأصلحوا مع سلوك وبينوا ما كتموا ثم يقول سبحانه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الكلام كله نهي ثم يأتي وبالوالدين إحسانا بالإيه؟ بالإثبات لماذا؟ كأن الكلام لا تعبدون الله ولا تذبوا والدين لكن ما يكفي لا تذبوا والدين بل تحسن إليهم وإحسانا الإحسان ليس عمل المفروض بل تعمل المفروض وفوق المفروض وذلك ربنا يقول إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا قليلا من الليل والليل ما يشعرون هذا غير مفروض عليك ومن أصحاب المستغفرون وغفستهم يستغفرون هذا ليس مفروضا عليهم ولأنهم حق ليس معلوم المعلوم دفعوه في الزكاة وفي أمر حق للسائل والمحروم حق آخر غير حق المعلوم فكلمة ميثاق عن عهد مؤكد بيمين وغاية في التأكيد إن لكم مؤكد في الميعاد أخذنا ميثاق بني إسرائيل العهد عليهم لا تعبدون الا الله فكان عبدوا غير الله وبالوالدين احسانا قل لهم هكذا واحسانا ايضا بذي القربى واليتامى والمساكين وقول الناس ايه حسنا وحسنا قراءه اخرى قولا حسنا وحسنا قولا ذا حسن طبعا كيف الحسن خفض الجناح بدون الجانب كلام الطيب واقيموا الصلاة واتوا الزكاة يعني الصلاة والزكاة فرض حق الله وحق الايه الفقير اعطيكم الاغذاء البدنية والمالية هل سمعوا الكلام لا توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون يعني توليتم رفضتم الميثاق رفضا باتا واعرضتم عن العمل بموجبه الا قليلا منكم ثبتوا على ذلك وطبعا توليتم وانتم معرضون، يكفي توليتم، لا، في التولي اعراض، فتوليتم عن الوفاء بالعهد والميثاق وانتم معرضون، اعرضتم عن الفكر والنظر في المساله. يعني هذه غير هذه، او اسمه الايغال، فصلها اما تمكين واما تبشيح او تصوير او ايغال، هذا اسمه ايغال، اعرضه وانا بجانبه، تقول بها جمعهم وجنوبهم وظهورهم، الترتيب هو الاول الظهر الواقع ثم الجانب ثم الظهر، فاسمه ايغال، ايغال في المساله. ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون، رفضتم. ثم يقول وان اخذنا ميثاقا، اذكر لهم يا محمد حدث اخذنا عليهم الميثاق، لا تشركون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقرتم وانتم تشهدون. هذه لها حكايه لابد من فهمها، وهي ان بني قريظة حلف الأوس، بني النضير حلف الخزرج، وبني قينقاع يعني كانوا مع هؤلاء ومع هؤلاء، المهم في حلفاء لليهود من بني قريظة مثل الأوس وحلفاء الخزرج من بني النضير، فإذا قامت حرب اليهود يقفوا مع حلفائين، وبني قريظة يقفوا مع الأوس، وبني النضير مثلا يقفوا مع الايه؟ مع الخزرج، فيحصل ايه؟ قتل، فاليهود يقتل اليهودي، كيف ترفض ذلك؟ ثم بعد ذلك لما انتهى في الحرب يفدون، تفادوهم، تفادوه بالتوراة وتقتله، لماذا؟ لا تدخل في حرب مع يهودي وانت يهودي. طب الأوس والخزرج كانوا على الشرك، كانوا كفرة، المسألة محتاجة فهم. يعني الله سبحانه وتعالى اخذ عليكم الميثاق والعهد المؤكد بل يقتل بعضكم بعض، فانتم تحالفتم مع الشرك، بني قريظة مثلا تحالفوا مع الاوس، وبني النضير تحالفوا مع الخزرج، واذا حصل حرب يتقاتلون ويحصل قتل من اليهودي لليهودي، مع ان التوراة ترفض ذلك واخذت العهد عليهم ان لا تقتلون انفسكم ولا تشركون دماءكم. وبعد ذلك إذا انتهت الحرب تبادوهم بالتوراة، تؤمنون بعض الكلام وتقتلون بعض، ثم أنتم لا تقتلون أنفسكم بالحرب مع الحلفاء بعد أن أقررتم بما في التوراة وقتلتم أخوانكم في الدين وارتكبتم ما نهاكم الله عنه من قتل، وتخرجون فريق منكم من ديارهم كما طردتهم من ديارهم، ولم تلتفتوا الى العهد الوثيق الذي اخذه الله عليكم، بل وتظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، تتعاونوا عليهم بالمعصيه بالاتفاق مع الحلفاء، وان ياتوكم اسارى تفادوهم، اذا وقفوا الاس فديتموهم ودفعتم مال لتخلصوهم من الاس بعد الحرب بالتوراة، يعني تقولون بعض الكتاب وتقتلون بعض، مع انه كان محرم عليكم اخراجهم، كيف تستبيحون قتلهم والاخراج من الديار ولا تستبيحون ترك الاسرى في اوج عدوهم؟ طب ما تقوم مع الاعداء، لا، يبقى بتفادوهم بالتوراة وتقتلهم بماذا؟ افتؤمنون بعض الكتاب ببعض احكام التوراة وتكفرون بعض؟ فما جزاؤكم؟ هذا توبيخ، كيف تجمعون بين الكفر والإيمان؟ كفر ببعض آيات الله، كفر بالكتاب كله، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، مع عقوبته، يؤمن بعض الكتاب ويكفر بعض الكتاب، مع عقوبته إلا خزي في الدنيا، بالذل والهوان، بالغضب من الله سبحانه وتعالى عليكم في الدنيا، بيجعلكم كالقردة والخنازير عون الطاغوت، شكلكم منظركم أمام الناس، كيف؟ بالتوراة تفادوهم بالكتاب سترهم من قبل بالتحارب مع الحلفاء، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، عذاب أشد، وهم سائلون في الآخرة إلى عذاب أشد. والله ليس غافل، هم الله الغافلين عما تعملون، ده وعيد شديد طبعا، ده من عصى الأوامر ثم يعاقب سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا الحياة الدنيا بالإيه؟ بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب، يعني لا يفطر عنهم العذاب ولا ساعة واحد، وعلينا رب قال إنكم مكسون، يخاف عنها يوما من عذاب، لا يقطع عليهم فيموت، ولا يخاف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت ويرتاح ولا يحيى كريم، فلا يخاف عنهم من عذاب ولا هم ينصرون، يعني ليس لهم ناصر ينصرهم، لا مبين لهم عذاب الله سبحانه وتعالى. أسأل أصلا إن كان بخاري الخبير يهود يتحالفوا عملوا حلفاء مع الأوس والخضر كما قلنا، والحرب إذا نشبت قاتل كل فريق من اليهود مع حلفائه، فيقتل اليهودي أخاه اليهودي من الفريق الآخر، بل يخرجوا من بيته حرب بقى دمار وخراب وشأوناه وينهب الأساس والمتاع والمال، وهذا حرام عليهم في دينهم وفي نص التوراة التي بأيديهم التي يؤمنون بها وأخذ الله الميثاق عليهم بها، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها افتكوا الأشارة من الفريق المغلوب بحكم التوراة، يعني بمزاجهم يعملوا التوراة وبمزاجهم لا يؤمنون التوراة، أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض؟ طبعا العهد المساق كما في الآية السابقة، وأيضا العهد المساق ما تسفون إماءكم ولا تخرجون أنفسكم من داركم، أنفسكم أم إخوانكم من اليهود بالتحالف مع الأوس أو الخزرج، ثم تكشف القتال وبعد ذلك ان يأتكم بسارة تفادوهم، وهم حرم عليكم وخذوهم اصلا، افتنوا على الكتابة تكفينا البعض، اما الجزاء نفعل ذلك منكم ان نفذهم في الحد الله جل وهوان، ويوم القيامة ربنا اشد العذاب، وما الله غافل عن عملكم، وما الله غافل عما تعملون بالخطاب التوبيت، وما الله غافل عما يعملون لأجتوا اهل الخطاب، ولكن الذين استغوا الحد الله بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل الكتاب التوراة، وقفينا أردفنا من القفا قفاه عن أتبعه، قفاه بكذا أتبعه إياه، وقفينا من بعده بالرسل أتينا أشهر المؤلف البينات، بينات يعني معجزات باهرات، أبرأ الأكمع والأبرص أحل أنه بإذن الله يخلق من الطين كذا الطيب، وأيدناه بروح القدس، أيدناه قويناه الأيدي بأيدي بقوة، روح القدس جبريل، والقدس عن الطهر والبركة والقراءات الإسكان لابن كثير والغير إجاز وإجاز. ماذا حدث؟ ليس عيسى ولا موسى فقط، بين موسى وعيسى أنبياء، داود وسليمان جاءوا على رسالة موسى، يعني الشريعة التي قبلنا قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة موسى، هذا كلام في القرآن في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وكل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى عيسى يعني آخر الأنبياء بني إسرائيل، جاءوا على شريعة موسى، يعني لم تنزل بعد موسى إلا شريعة محمد، وذلك قال سبحانه وتعالى ومن قبله كتاب موسى، من قبل القرآن كتاب موسى، بل الإنجيل والزبور يقبل إسرائيل يقول لم آت العقل للناموس بل جئت لأهل لتمم الناموس، فإيش يهود يقال يهود، فماذا فعل مع اليهود مع هؤلاء الأنبياء مع كثرتهم ومن الله عليهم بهذا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، هذه النعمة تسألون عنها، تسألون مثلا عن النعيم، ماذا فعلوا؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، سبحان الله، فريقا كذبتم هذا بشع تكذيب الرسل، والأبشع منه تقتلوه يعني تكذيب الرسل جريمة. لكن والأجرم والأبشع تقتلون الأنبياء، يقتل الأنبياء سبحان الله. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، تهوى يعني تحب، هوية مضارع. وقالوا قلوبنا غلف في أغطية في أكنة القرآن، لا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، القرآن مصدق لما في التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا إذا دخلوا حرب ينتصرون بالنبي المنتظر. اليهود بعد ما تاهوا في الارض تمركزوا في المدينه، يهود بني قينقاع وخيبر، لانهم عندهم في الكتاب ان النبي المنتظر سيهاجر الى بلد فيها نخيل، فتمركزوا في المدينه